فإن انكسر على فريق منهم ضربته، أي ضربت عدد الفريق المنكسر عليهم في عدد سهامهم، أي سهام الورثة جميعهم، لأنه أصل مسألتهم، كما صارت السهام في العول هي المسألة التي يضرب فيها العدد. بيان ذلك في أصل اثنين، أربع جدات وأخ من أم. ترك أربع جدات وأخ من أم، الأربع الجدات كم لهم؟ السدس. والأخ من الأم كم؟ السدس. فاشتركت فاتفقت السهام، تناسبت كلهم من جنس واحد. والأصل في الرد أن ذوي الفروض إذا كانوا من جنس واحد تكون أصل المسألة من عدد، من أصل المسألة من اثنين. هنا أربع جدات وأخ لأم، هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس، نقسم المال بينهم نصفين، الجدة تأخذ نصف، الجدات يأخذنا نصف المال، والأخ للأم يأخذ نصف المال، وتكون أصل المسألة من اثنين، واحد نصفها للجدات الأربعة ما ينقسم عليهم، في انكسار في كسر، والكسر صعب، إنه قد يكون ثمن ريال وسبع ريال، ما عندنا سبع ريال وثمن ريال، لا بد من انصاف، كل ذي فرض كل ذي حق يأخذ حقه. فالأجل أن نتفادى الكسر كيف نعمل؟ نأخذ عدد الجدات هن أربعة ونضربها في أصل المسألة وهي اثنين، أربعة في اثنين بثمانية، فتكون أصل المسألة من ثمانية، نصفها لمن؟ للجدات أربع، فما في انكسار، والنصف الآخر يأخذه من؟ الأخ للأم، ما في انكسار، صحت المسألة ولا ما صحت؟ هكذا أراد أن يقول رحمه الله. نعم. أصل ثلاثة، أم وثلاث أخوات من أم، للإخوة سهمان لا يصح عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح. هذه كذلك أراد أن يأتي بمسألة أخرى للتمرين، قال إذا كان أصل المسألة ثلاثة، أم وثلاثة أخوات من أم، ترك أما وثلاثة أخوات من أم، الأم لوجود أكثر من أخ، تأخذ السدس، وثلاثة أخوات أو إخوة، لأن الإخوة الذكور والإناث إذا كانوا من الأم ما يفترقون، يتساوون، يتساوى الذكر والأنثى، هؤلاء لهم الثلث، هذه لها السدس وهذه لها الثلث، فأصل المسألة من ثلاثة، تأخذ المسألة من ثلاثة، الأم الثلث يأخذه من؟ أيوة. كيف صارت من ثلاثة؟ سهم للأم وسهمان للثلاثة الإخوة، السهمان على الثلاث ما ينقسم، فنضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة فتصح القسمة عليهم. هكذا المصنف رحمه الله جاء بهذه على المسائل كلها، ثم انتقل إلى مسألة جديدة يبين أن الورثة إذا كان فيهم زوج أو زوجة، تكلمنا هناك في الرد المسائل التي ليس فيها زوجة لا زوجة، الآن ينتقل إلى المسائل التي فيها زوج أو زوجة. نعم اقرأ. فإن كان معهم، أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على مسألة الرد، وهو ينقسم إذا كانت زوجة، ومسألة الرد من ثلاثة كأم وأخ من أم وأم وأخوين من أم. يقول واقسم إذا كان فيها زوجة أو زوج، فأصل المسألة إما من أربعة أو من ثمانية، إن في ثمن وفي ربع، أو من اثنين في نصف، فبعد ما يأخذ الزوج حقه اقسم الباقي على ذوي الفروض، فإن بقي رد عليهم. أي اسمع، قال فإن كان في المسألة زوج أو زوجة ففرضه من أصل مسألته